ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا، وما لنور الصفا قد بات يغشانا. أرى السعادة قد فاضت جداولها، تروي بماء المنى من كان ظمآنا، من كان ظمآنا. ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا، وما لنور الصفا قد بات يغشانا. أمن بشير أتى باليمن بشرنا، فالقلب قد بات من بشراه فرحانا. أمن هنا عندنا أم فرحة شملت، أمن هنا عندنا أم فرحة شملت كل الأحبة إخوانا وجيرانا. أروضة هذه أم حفل اجتمعت به الأزاهر حتى صار بستانا. ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا، وأنا مالي مالي مالي. ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا، وما لي نور الصفا قد بات يغشانا. أرى السعادة قد فاضت جداولها، غرد الطير فوق الغصن ألحانا. في يوم عرسك يا من نلت مكرمة، غرد الطير فوق الغصن ألحانا. في يوم عرسك يا من نلت مكرمة، قد غرد الطير فوق الغصن ألحانا. والكل جاء وفيض النور يغمره، شيخا وكهلا وأطفالا وشبانا. هذه الوجوه أرى بشرا يصافحها، والبشر ساحته الأفراح مذ كانا. ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا، وما لنور الصفا قد بات يغشانا. ما لي أرى الكون بالأعلام مزدانا.